thebmixed.com thebmixed.com. جيتوا العالمي برودكشن اخوة على مبدأ نتملي والعمر في مرة نجلي ظهري في ظهرك انت يا اخويا اصلك شقي وصاحب عمري لنا هيبة ولنا دخلات خد اسامينا لفت كل الارض ملناش ملكة ومعنا سلكة سوقنا الدنيا دي طلع وعرض احنا اسود ايوه احنا اسود ومحدش خير علينا لو عالموت عادي سهلة نموت واحنا في ظهر بعضينا مش بتفوت غير لما بنكسب ونريح نفسينا قلبنا مات يا ما قالوا زمان ما تجيش على جوز اخوان لينا بطولات جدعنا ورجولة وملناش في الحكايات وقتك فات ياللي سبتني واحد في الازمات من عين انا افدي برقبتي واهدي لكل حياتي ووقتي سند الياما وعمره ما خاف ولا جاب على ورا في حكايتي عينته ناشفة وقلبه حديد ظابط وضعه وضعه جديد كفه في كفي ودايما جنبي على طول ظابط في المواعيد احنا خطورة علشان قلبنا على بعض تملي نسوق ناخد الصورة نضحك والضحكة تسمع كل الكون ملعونة دي الدنيا مع بعضينا المرة تهون على مبدأنا بالنية السلكة احنا عدينا سبقنا من يلحقنا ابطل ومحدش قادر انه يفرقنا واللي زاولنا دلوقت اهو ميت علشان مرة غنقنا انت يا اخويا اللي مفيش منه انا بلا عشرة حرف عشان ويا رب الخير يجي علشانك وترق كل الدنيا لاجلك شادد حيل انا ضهر زميلي لو في الشدة يتروي جيلي قلبك صافي وخيرك كافي لو تهت انت بتبقى دليلي مش بنهاب ابطل بنصد وطايرين عالسحاب لو في لقاء هيكون حل عليك الخرام بالسلكان والنية الصافية قلبنا عمره ما خان مسمعين انا ويا اخويا على طول يا بسبتين مسيطرين بحب الناس وطريقنا كله يمين وتطلع مين ياللي هتيجي وتعمل زعيم طول ما اخويا المصدوق جنب انا فرحان قوي مبسوط قلبي عم الدنيا وطب الناس وتملي بيزعل على زعلي واحد بس ده كينج وبص ده المختص في راحة بالي عم مجاله وظابط حاله وكل حاجة بالنسبة لي احنا توينز على عزة ربنا وشبعانين كله يفز لما بيحضروا المعلمين مهما الجز تخسر برضو هتفضل عويل على الله ماشية معانا عشان جدعان والايام دي ما جاتش علينا احنا الابطال اي زمان ده زماننا مهما زولتنا الايام موقع طربنكس.com